اهلا بكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي، وهي يوما ما مع ضيفنا الدائم في هذه الفقره. والحقيقه بحترمه جدا لاحترامه للتواجد او للوجود، بلاش تواجد، في الفقره دي الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمد، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك يا رب. سبتنا الاسبوع اللي فات عشان الحقيقه انك تحدد، وادينا حددنا. يا ترى حددنا، وبرضه كان اقتراح احد المشاهدين يعني ان احنا نتكلم في موضوع التاريخ ومصادر التاريخ، ايه الكتب اللي ممكن نقراها بشكل يخلينا نتعلم التاريخ يعني بشكل شويه مرتب ومنظم، مش اكاديمي لكن برضه ما نبقاش فوضويين يعني. طب ما ده خلينا نسال سؤال يعني. طب واحد يقول لك انا مش عايز اتعلم، مش عايز التاريخ ولا احبه، انا عايز الفيزياء، انا عايز الكيمياء، انا عايز الكوره، انا عايز السينما، انا عايز الاغاني، ايا كان اختيارات الناس واسعه، انا عايز الدين بس، يعني انا عايز الحاجات دي بس، ليه انا اختار تاريخ؟ التاريخ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا كل هذه العلوم مقدره ومحترمه، يعني انا دلوقتي مش في مقام ان انا افاضل ولا اوازن بين العلوم كويس، إنما أمتنا إحنا أو كطبيعة أمة مستضعفة ومهزومة المفترض أن تركيزها على العلوم الإنسانية يكون أكبر. تمام. والحقيقة دي كلمة سمعتها من أحد يعني من أحد كبار الإسلاميين في العراق. بيقول إحنا اكتشفنا بعد زمن طويل أن إحنا كإسلاميين يعني تعلمنا الطب والصيدلة والهندسة، وبينما الشيوعيين والبعثيين يتعلموا اقتصاد وسياسة وتاريخ فبقينا احنا نبني لهم البيوت والمستشفيات والسجون برضو ونعالجهم وهم يسجنون، هم يحكمون ويسجنون. فالعلوم الإنسانية بشكل عام هي علوم الحاجة إليها أكبر من الحاجة إلى العلوم البحتة أو العلوم الفنية، وإن كان ده ربنا وزع المواهب كما وزع الأرزاق وكل دول بيعملوا بتكامل، لكن في النهاية الأداة اللي موجودة في إيدك تحتاج العقل اللي يحركها. فالطب، الصيدلة، الهندسة، الأمور الفنية تحتاج دائما العقل الذي يوظفها في المكان الفلاني ويعرف إمتى يستخدمها وإمتى ما يستخدمهاش. علشان كده دائما يعني العلوم الإنسانية هي أهم بشكل عام من العلوم البحتة للأمم يعني، لكن في النهاية بالنسبة للأفراد ربنا وزع المواهب، فكل واحد عنده موهبة فقد فرض الله عليه في هذه الموهبة انه يستثمر. تمام. بس كمان خلينا نقول للناس ان في تاريخ للطب وتاريخ للكيمياء وتاريخ للفيزياء وتاريخ للعمارة. هو في هنا اشكال بين الفلاسفة والمؤرخين. المؤرخين بيقولوا التاريخ ابو العلوم، والفلاسفة بيقولوا الفلسفة ام العلوم مثلا او ابو العلوم، باعتبار وبعدين برضو في مشكلة بقى بين الفلاسفة والمؤرخين نفسهم، لأن أي فيلسوف لابد يستدل على نموذجه الفلسفي باستدلالات تاريخية. وطبعا ده بيشتبك مع المؤرخين اللي بيبقوا شايفين أن في فلاسفة كتير ما كانش عندهم البضاعة التاريخية المناسبة اللي تخليهم يتكلموا في التاريخ بهذه الأريحية. يعني كان المؤرخ اللبناني المسيحي أسد رستم في كتابه مصطلح الحديث في البداية بيتكلم عن هذا الاشتباك اللي بين الفلاسفة والمؤرخين. وبالمناسبة كتاب مصطلح التاريخ بتاع المؤرخ اللبناني المسيحي خلاصته ان علم الحديث عند المسلمين هو ارقى ما وصل اليه النقد التاريخي في عند الاوروبيين. رغم ان هو يعني المسيحي ليس مسلم. انا كنت من يومين بقرا كتاب اسمه تاريخ الطب، او مش من يومين، من اسبوعين كده كنت بقرا كتاب، استمتعت بيه جدا رغم ان انا مش في الطب يعني، لكن المؤلف بيجمع الأمم إزاي تعاملت مع الطب، الفراعنة، الصينيين، لآخر الحضارات القديمة لحد الطب الحديث يعني. نعم. ورغم أن أنا مش طبيب ولا مهتم بالطب، بس استمتعت جدا بتاريخ الطب الحقيقة. أنا خليني أقول لحضرتك حاجة في هذا السياق، حتى ده ممكن يبقى مدخلنا اللي خلينا نقول إحنا ليه دراسة التاريخ مهمة. مثلا اللي حصل معنا في الثورة المصرية، الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا يفك أسره، تميزه عن سائر النخبة الموجودة في الفترة دي أنه كان بيقرأ تاريخ، وعلشان كده كانت شعاراته وأسلوبه وحركته أسلوب واحد مستوعب القراءة التاريخية. يعني واحد بيقول أدركوا اللحظة الفارقة، كلمة اللحظة الفارقة دي ما يطلعهاش إلا واحد مستوعب مسار التاريخ. لأن كلمة أدركوا اللحظة الفارقة دي مثلا ضد كلمة ميدان التحرير موجود. صح. ميدان التحرير طول عمره موجود، ما هو من أول ما تبنى أيام الخديوي ما هو موجود. لكن إمتى ميدان التحرير يبقى مؤثر؟ يبقى مؤثر في لحظة شعبية ثورية فارقة. فعلشان كده حازم إسماعيل لما بيقول أدركوا اللحظة الفارقة، عارف إن إحنا كل ما بنهدي الفعل الثوري كل ما الفرصة بتفوت. وعلشان كده بيقول يا حبيبي ما تقولش ميدان التحرير موجود، لأن أنت بعد كده مش هتقدر تدخل ميدان التحرير وهيتقفل بالدبابات. بينما هتلاقي عقول بقى من الطب، الأطباء والمهندسين والفنيين والعلميين، يعني ممكن عادي جدا ضابط المخابرات يستعملهم ويستبدلهم، وشرعيين حتى. ويعني يمارس عليهم بعض الإيحاءات النفسية ويحكي لهم شوية قصص ويحطهم في حالة يخليهم ياخدوا القرار اللي هم عايزينه. وده اللي حصل فعلا. يعني انت عايز تقول ان دراسه التاريخ او كتابه التاريخ هو مضاد حيوي؟ نعم، لانك طبعا انت تغلط نفس الاخطاء اللي اسقطها. هو علشان كده قالوا من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره، لان التاريخ يكرر نفسه. دي حقيقه نفسه فعلا. نعم دي حقيقه. مع ان الاشخاص بتتغير والتكنولوجيا بتتغير لكن يظل الانسان هو الانسان. وتظل سلوكه، يعني سلوكه تفاعلاته مع البشر والحياه من حوله تسلك نفس المسلك، لان هو انسان. فعلشان كده لا يعني لحظه نتوقف. انا عجباني جدا بعض الناس، يعني كنت انا دايما اقول انه الاحداث السياسيه عامله زي مسرحيه شكسبير. انها اتكتبت من 500 سنه، مثلها عشرات الملايين من الناس على عشرات الالاف من المسارح، لكن يبقى النص كما هو. نعم. مسيت بكل لهجات العالم، لكن يبقى النص. الاحداث التاريخيه نفس القصه. نعم. انها صحيح. الحدث الاساسي، الاساسيات الحدث هي لكن الاشخاص بتتغير. صحيح. وهذا في قول الله تعالى ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. يعني ربنا اخبرنا ان له في هذا الكون سنن، وان هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، وانه يجب عليك اتقان وادراك هذه السنن. واستنكر على من لا يستجيبون لهذه الايات ان هم ما بيقروش تاريخ. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم؟ ده لما بيكلم الكفار. وحتى لما بيكلم سيدنا محمد بيقول له وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد ان كل الانبياء من قبله حوربوا واوذوا وصبروا على ما أوذوا وقتل معهم، يعني قاتلوا وقتل معهم ربانيون كثير، كل ده بيؤدي إلى ثبات سيدنا محمد وثبات الصحابة الذين معه. ولما سيدنا خباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي من التعذيب وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، عمل النبي ذكره بالتاريخ، قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يجعله نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه لا يصده ذلك عن دين الله. يعني بيقول له هذا اللي انتوا فيه ده طبيعي يحدث لكل أتباع الأنبياء. هذه الأشياء هي التي تجعل هؤلاء المؤمنين كما تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، لأنها سنة ماضية تتكرر وجاه كل الأنبياء. وكذلك يحذر الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين والمعاندين من الهلاك كما هلك الذين من قبلهم. فلذلك ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني ربنا بيقول نحن أعطينا لهم الأنباء والأخبار اللي تخليهم يزدجروا، تخليهم يرتدعوا. حكمة بالغة، يعني جاءتهم حكمة بالغة، لكن الإنسان الذي يعني أغلق قلبه فما تغني النذر. الإنسان اللي أغلق قلبه ما يستجبش لأي شيء من هذه النذر. فما أنا بقول أن أداة التاريخ، يعني التاريخ تفهم منه السنن. بس خليني أتوقف عندك قبل ما تعدي الجزء الحلو اللي أنت بدأته ده. القرآن الكريم، يعني هل كان في حكمة إلهية تعرفها أنت؟ يعني أكيد في حكمة بس أنت تعرفها، من أنه في عام الحزن غالبا، إذا صحح لي إذا معلومتي خطأ، تنزل سورة يوسف بالكامل أو سورة يوسف كاملة مرة واحدة تهون على النبي وتهون على النبي. ما الحكمة يعني أنه ربنا بيحاول يهون على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة قصة سيدنا يوسف بالكامل. نعم. ما هو هذا يعني شوف مطلع قصة سيدنا يوسف الآتي. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى أدي سورة يوسف بدأت بمقدمة إنه نحن سنقص عليك أحسن القصص التي فيها الفوائد والعبر والعظات. قص القصة ثم في آخر السورة إيه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يعني ده مش تاريخ مزور يعني. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يعني سيدنا محمد بهذا القرآن يصدق الكتب السابقة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه هي أغراض القصة في القرآن الكريم. ولذلك أنت لما تقرأ في قصة سيدنا يوسف تخرج بكثير جدا جدا طبعًا من العظات والعبر. طبعًا. طيب ليه مثلا قصة سيدنا موسى كانت أكثر القصص تداولا في القرآن الكريم؟ لأن الله تبارك وتعالى مع قصة سيدنا موسى يعني قال بأن تدخل السماء تدخل الله تبارك وتعالى لإهلاك الظالمين سينتهي مع فرعون. يعني كانت السنة قبل الآن أن النبي يبعث يدعو إلى الله فالذين كذبوه يهلكهم الله وينجي الله المؤمنين. يهلكهم بالغرق، يهلكهم بالريح، يهلكهم بالعاصفة، هكذا. لكن مع سيدنا موسى فرض الله تبارك وتعالى نصرة الدين على أمة من الأمم، فتدخل الله لإنقاذ موسى وإهلاك فرعون بالغرق. ومن بعد ذلك أورثنا الكتاب لبني إسرائيل. يبقى بني إسرائيل صاروا هم الأمة الذين حملوا أمانة الرسالة والجهاد في سبيلها، لا يتنزل عليهم نصر الله إلا إن جاهدوا. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم مرضيوش، فعاقبهم الله بالتيه. يبقى لم يهلك الله هؤلاء القوم المفسدين الموجودين في الأرض المقدسة، لا، عاقب الله الأمة التي تخلفت عن الجهاد بالهزيمة والتيه. فأمة بني إسرائيل كانت تجربة الأمة التي أنزل الله عليها الكتاب وكلفها بالجهاد ونقصت. تمام. فهذه هي الأمة التي هي الدرس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إن هم وقت ما ينقصوا عن الجهاد هيبقوا زي بني إسرائيل كده، هيبقوا مهزومين ومضطهدين ويدخلوا في التيه. والتيه هو مش هو سيناء بس، التيه هو التيه بمعنى المجازي يعني. والروحي وكل حاجة. طيب خليني أرجع تاني، أنت بتقول لي إنه التاريخ ما بيتغيرش لأن النفس البشرية ما بتتغيرش. نعم. رغم إنه بتحصل الناس بقت أسرع، الناس بقت التواصل أسرع، لكن يبدو الإنسان إن ده حاجات ملهاش أو ليها علاقة بالنفس، لكن ما بتأثرش على الأغراض اللي هي زي الطمع، الأمومة، إلى آخره من الغرائز البشرية. ولذلك إحنا من معرفتنا بالتاريخ نقدر نستشرف المستقبل. بس طبعا دي مرحلة عالية من فقه السنن، يعني مش أي واحد بيقرأ كتابين ثلاثة في التاريخ يعرف يقول الدنيا ماشية ازاي. ما أنا لسه هسألك على على على بس لما نخش الأول على الناس عايز أسألك على، لكن ثمرة التاريخ الحقيقية هي إن أنت تفهم أنت رايح فين. أيوه، أنت بتروح حواديت، أنت بتروح عشان تعرف. يعني أنا أقدر أقول لك مثلا يعني الوقت اللي تنجح فيه الثورة المصرية مثلا أو أي ثورة، أنت تعرف إمتى إن الثورة نجحت؟ لما تلاقي الاحتلال نزل، الاحتلال الغربي نزل، دي علامة نجاح الثورة. نزل يعني جه البلد. نزل يعني جه البلد. زي كده ما حصل في سوريا مثلا، تعتبر سوريا من أنجح الثورات. هي قضت على نظام الأسد فهرع إليه حلفاؤه. الإيرانيين أولا والروس وبعدين الروس ومن بعدهم، يعني لو لم يستطع الروس مثلا من بعدهم هيئة الأمريكان. نفس الكلام حصل في ليبيا، وإن كان ما يزال بالقصف الجوي، لأن هم عرفوا يلاقوا يعني واحد يعني وظيفي. سوريا اللي بيحصل فيها ده ونجحت الثورة. أنا بقول أنت إمتى بتقول الثورة نجحت؟ بتقول الثورة نجحت لما تلاقي الاحتلال نزل، لأنه هذه الأنظمة العربية الحاكمة الآن هي فعليا الأنظمة الوظيفية، هي خط الدفاع الأول عن النظام العالمي. فلما المحتل الأصيل يلاقي العميل بتاعه عجز عن حل المشكله بينزل بنفسه. بيقولوش الكشف يعني. زي ما حصل عندنا احنا في ثوره عرابي. ايوه. يعني هو عرابي راح هدد انجلترا في لندن مثلا، كان على ابواب لندن. لا. ابدا، ده هو علشان عايز نظام نيابي في مصر ويحفظ مصالح الاجانب. وانت يعني لو اكيد حضرتك عارف، لكن هذه الفتره مراسلات عرابي مع الاجانب وتواصلاته ومحاولات تهدئته لهذه الاطراف وضمان المصالح الاجنبيه وان احنا مش هنغير قوانين ومش ومع ذلك اتحدت فرنسا وانجلترا وهم عدوتين دايما على انهم يسيبوا عرابي، يسيبوا انجلترا تحتل مصر عشان بل ان ليون كامبيتا وكان رئيس وزراء فرنسا في ذلك الوقت قال كلمه لابد ان ننتبه لها جيدا، قال انه يجب على انجلترا ان تشارك في الحمله الصليبيه الجديده التي ساهمت فيها فرنسا من قبل باحتلال الجزائر وتونس. الجزائر 1830 وتونس 1881 قبل احتلال مصر بسنه، وعلشان كده سابوا لهم مصر. سابوا مصر وانجلترا. فيعني الفكره انه مفيش امه بتروح للتحرر والنهضه الا لما بتعدي بالمخاض الفظيع ده. مخاض محاربه الاستبداد، وفي زماننا ده هيبقى محاربه الاستبداد واحتلال مع بعض. يعني انت، انا بس كنت بكلامي انك يعني بيع لي فكره انا ليه احب التاريخ. بعض الناس مره ماشي. واحده كانت زميلتي في احد الوظائف، لقيت بنتها بتكره التاريخ، فمسكت الملزمه بتاعت بنتها كانت في ثالثه اعدادي، فلقيت الملزمه ان هي تواريخ عن الحمله الفرنسيه والحاجات دي، فبتحط قدام كل تاريخ 100 سنه واكتب لها معلومه تناسبها. بعد يومين ثلاثه كده جت قالت لي انت ايه اللي عملته في الملزمه؟ وهي بتهزر كده، كانت ست يعني عظيمه. فقلت لها عملت ايه؟ قالت لي ايه اللي بوظت الملزمه؟ انا خفت وقلت لها انا بس كنت بحاول اقرب لبنتك التواريخ ببعضها. فقالت لي ده انا عايزه، وجايبه لي بقى حاجات حاجه حلوه، قالت لي انا عايز اقول لك بنتي حبت التاريخ، لان انا بس كنت باجي قدام التاريخ واعمل 100 سنه حادثة هي فاكراها، هي سنها كان صغير وقتها. فاجي كاتب لها بعد 100 سنة هيحصل، مصر هتغلب الجزائر مثلا يعني. مصر هتطلع كأس العالم، حاجات من دي. والله أسلوب لطيف. فقالت لي حبت التاريخ جدا وحبت مش عارف إيه، وبقت قالت لي خليه يعمل لي كده في البتاع. قلت لها هي بكده تعرف تقرب. هي مش فاهمة إيه محمد علي والقصة دي. فأنت بيع لي بقى دلوقتي إزاي أنا أحب التاريخ وليه أحب التاريخ؟ أنا بقول لك هو يعني أبرز شيء ممكن نستفيده كلنا إنك تقارن بين حازم وإسماعيل وما سواه. واحد كان بيقرا التاريخ وشايف الدنيا رايحه فين، وعلشان كده كان بيقدر يتوقع هم ممكن يعملوا ايه. وبين ناس ما عندهاش هذه الخبره التاريخيه ففضلت واثقه في العسكر الى اللحظه الاخيره. صحيح. وانا يعني اتذكر هنا مثلا موقف حصل مع احد مشايخنا الله يحفظه، فكنت بقول له يعني اللي حصل في مصر ده حصل ازاي؟ فبيقول لي احنا ما كناش نتوقع ان العسكر فاسد للدرجه دي. قلت له اذا كنت انا عرفت ان العسكر فاسدين من مذكراتك انت. ايوه يعني هو الراجل ده كان في السجن الحربي. طب مين هو يعني الناس؟ انا عايز اقول الاخوان مثلا، مذكرات الاخوان في زمن عبد الناصر هي ايه؟ ما هي تعذيبهم على يد العسكر. صحيح. يعني حمزه البسيوني وصلاح نصر وغيره وشمس بدران، ما كل دول ما كانوا عسكريين وهم دول اللي كانوا عاملين السجن الحربي مسلخه للبشر. والشيخ القرضاوي له قصيده اكثر من 300 بيت اسمها القصيده النونيه، بيحكي فيها عن السجن الحربي، قصيدة لذيذة جدا ولطيفة يعني حتى تتحفظ بسهولة لو حد بيحب الشعر. فهو بيتكلم عن السجن الحربي في 300 بيت شيء مدهش. واحمد رائف وكل مذكرات احمد رائف حتى مذكرات اليساريين كمان. لكن تقدر تقول ان اليساريين ليهم مصلحة في ان الحكم العسكري يستمر، لان هم خصوم والداء للاسلاميين. والاختيارات الشعبيه دايما هتجيب اسلاميين. يعني ينفع اليساري مثلا وليكن علاء الاسواني ناخده مثالا، ينفع اليساري يفضل يشتم مبارك ويناضل ضده، اول ما تحصل ثوره ما ينحزش ابدا للاسلاميين حتى لو كانت راي الشعب. يعني علاء الاسواني كان دايما مقالاته يمضيها الديمقراطيه هي الحل يا مبارك. لو تفتكر كده. ايوه صح. طيب حصلت ثوره بقى، لا مش عايزين ديمقراطيه، والديمقراطيه جابت في مورس. وما ينفعش الجاهل يصوت زي المتعلم، ده كلام علي الاسواني. أي. طيب يجي بقى مرسي وشفيق يروح يعلن ان هو هيقاطع الانتخابات، يجي السيسي ينقلب على مرسي يروح يأيد السيسي، وبعد ما تستقر الدوله للسيسي يقعد يقول بقى يرجع تاني نضال سياسي زي ما كان ايام مبارك. لكن انا بكلمك على الاسلاميين لما يبقوا خالين من التجربه التاريخيه وهم داخلين معركه، فهو بيبقى عامل زي اتنين مصارعين، واحد فيهم مش شايف التاني، يعني واحد فيهم متغمي مش شايف التاني. صحيح. فمش عارف هيعمل ايه. فأنا بقول لك الخبرة التاريخية أفضل نموذج نشوفه لها في واقعنا القريب ده نموذج الشيخ حازم، ربنا يفك أسره. صحيح. طيب هيجي واحد يسألك يقول لك عايزين كتب بسيطة شيقة نقدر نعرف منها التاريخ يعني، وإيه المصادر؟ يعني المصادر الكتب عرفنا، المكتبات ودور الكتب، المحفوظات الوطنية، وزارة الخارجية أو وزارات الخارجية، الأشخاص اللي عندهم مكتبات كبيرة. طب أنا بقى عايز دلوقتي بقى فيه PDF وبقى فيه سوشيال ميديا وفيه النت، أنا عايز كتب شيقة بقى تحسس التاريخ كده إيه، حواديت وقصص. والله هو الحقيقة ده سؤال من أكتر الأسئلة اللي تطرح عليا، إنه ناس كتير يقول لك مثلا أنا بقرأ في كتب التاريخ لكن بنسى بسرعة، يعني بعد أسبوعين ببقى نسيت اللي أنا قريته. او واحد بيقول لي انا ماليش تقل على القرايه، يعني ما دي هنجيلها اللي هو مش صبر على القرايه، لكن كتب الشيقه الاول خلينا نقسمه. السؤال الكتب الشيقه الاول نقرا بيها التاريخ ثم هنعالج بعد كده مشكله. طيب. الصبر هو اولا في يعني في كتب تاريخيه خفيفه بشكل عام، يعني زي ايه بقى؟ زي ايه مثلا؟ زي كتاب اسمه من روائح حضارتنا بتاع الدكتور مصطفى السباعي، ده كتاب كله قصص، كتاب بيبقى لطيف شيق ظريف كده، وبتاخد منه فكره عن الحضاره الاسلاميه كان شكلها ازاي. لا بس ده اسلامي. انا بقول كمثال يعني، يعني ده اسلامي. لا انا بقول عايز ندي بشكل عام. ماشي، لان انا شايفك محضر لي. نعم. كتب السيره النبويه، الخلافه الراشده الى اخره. انا بتكلم بشكل عام. ما هو كل مجال هتلاقي فيه الكتب الخفيفه والكتب الدسمه. بس انت ما شاء الله مفتوح على بقيه المجالات. كويس، بس انا دلوقتي لما بحب اضرب مثلا كتاب شيق ممكن يبقى منها كتب الاطالس المصوره. الكتب المصوره دي بتخلي ده كتاب السيره النبويه دروس صعبة مصطفى السباعي. ده كتاب السيره النبويه، ده برضو كتاب صغير كده ولذيذ، ويعني ما بياخدش وقت، وبيثبت في دماغك السيره النبويه، لان هو بيجيب فقره من السيره النبويه يعني مثلا سنتين ثلاثه ورا بعض او حدث، وبعدين يقول لك الدروس المستفاده من هذه. هو يقول الدروس المستفاده؟ هو يقول الدروس المستفاده من وجهه نظره. من وجهه نظره، فانت يعني تقرا الحدث بشكل مختصر وبعدين ترجع تقرا الدروس المستفاده، فيثبت عندك شكل السيره كده بشكل عام في كتاب بسيط. ده كم صفحه تقريبا؟ لا ده صغير يعني 500 صفحه. لا لا لا لا لا ده يعني حوالي 70 80 صفحه مثلا بس. حاجه صغيره كده. طب ده كويس يا شباب اهو، ده حلو 70 80 صفحه ما شاء الله يعني، ينفع في انه الناس وكل درس بينتهي على طول. ايوه نعم. حدث او مثلا ده عندي، ده اطلس تاريخ الاسلام بتاع الدكتور حسين مؤنس، ده روعه. كتب الاطالس بشكل عام ميزتها ايه؟ ميزتها ان هو بيجيب لك معلومه وبعدين بيجيبها لك صور وخرائط. وده عندي برضو. ابو خليل ده برضو اطلس التاريخ العربي والاسلامي بتاع الدكتور شوقي ابو خليل. طبعا الدكتور شوقي له مجموعه اطالس اخرى، اطلس القران واطلس الحديث واطلس العرب. ليه حوالي 5 اطالس اخرى واطلس العالم. طب ده شيخ في ايه بقى؟ انا بقول شيخ في ايه؟ في ان انت بتشوف المشهد، يعني انت لما تشوف مثلا فين مكه والمدينه وغزوه بدر، فتبقى حافظ ان الدنيا كانت يعني ان بدر كانت قريبه من المدينه. لما تشوف مثلا فين كانت ملاذ كرد على الخريطه، فتعرف المسافه اللي خدها قلب ارسلان من المسافه اللي خدها ارمنوس. تشوف شكل الدوله الامويه خريطه، فتعرف ازاي كانت دوله متسعه جدا وتحكم من ابواب الصين لجنوب فرنسا، يعني قوه عظمى عالميه. فالاطالس بشكل عام او الكتب المصوره بيبقى فيها يعني في اطلس ظريف مش مشهور اسمه اطلس التاريخ الاسلامي، ده بتاع مؤرخ اجنبي اسمه هاري هازارد. الراجل ده عمل ايه؟ الاطلس ده 28 صفحه بس. 28 صفحه. صفحه يقول لك القرن الاول الهجري، ويحكي لك حكايه القرن الاول في صفحه، والصفحه الثانيه خريطه القرن الاول الهجري. شكل المسلمين في ايه؟ القرن الثاني يختصروا في صفحه كلام، وبعدين يحط خريطة العالم الإسلامي قدامك في لوحة، وهكذا لغاية القرن الرابع عشر، ومش كله طبعا. فاختصروا، هتلاقي بقى القرن يعني وانت بقى بتتابع نمو العالم الإسلامي وتمدده وتوسعه، يجي القرن الرابع عشر تلاقيه انكمش انكماش شديد مع موجات الاحتلال. طيب بقى انا شفت بس اول اسم زي انا عندي ده اطلس شوقي ابو خليل. بس انا استمتعت اكتر باطلس حسين مؤنس بكتير. طبعا اطلس الدكتور حسين مؤنس افضل، لانه حتى الماده العلميه بتاعته دقيقه ومتوسعه، لان حسين مؤنس من اساطين المؤرخين. ايوه يعني راجل ثقيل جدا في باب التاريخ. والكتاب ده انا فاكر ابن الدكتور احمد رائف اللي هو يعني الناشر، فبيقول لي الكتاب ده احنا اصدرناه سنه 89 دار الزهراء تقريبا الزهراء للعالم العربي اه صحيح بيقول اصدرناه سنه 89 لم نغطي مكاسبه الا 2010 89 لم نغطي تكلفته لان هو بيقول ان الكتاب ده كلف علينا $1,000,000 في وقته في 89 لانه جاب رسام خرايط اه طبعا محترف وطبعا مع المراجعات $1,000,000 89 هذا على يعني على حد قوله يعني لكن ما كسبش غير في 2010 بيقول ما غطيناش تكلفته الا في 2010 بس انا عايز اثني للساده المشاهدين عليه لان هو الماده العلميه قويه وقليله والخرايط كبيره كتير صحيح وعرفت منه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر خدوا قد ايه وقت بالساعه وباليوم في الهجره من مكه الى المدينه وهو رسم خريطه المدينه وكان اول واحد يرسم خريطه المدينه وتوزع قبائلها لا الحقيقه المجهود اللي في اطلس الدكتور حسين مؤنس مجهود يعني كبير جدا اطلس الدكتور شوقي ابو خليل مميز في انه المعلومات اللي فيه قصيره جدا فقرات بس هو كمان عنده تمييز تاني ان هو جايب لنا بقيه الحضارات الاسلاميه اللي في اسيا والحاجات دي بشكل قوي جدا ما هو حسين مؤنس وشوقي ابو خليل جايبين كل الدول الاسلاميه من الشرق والغرب يعني من المغول والبوريين والغزنويين لغايه المرابطين والموحدين والاراطقه وكل ده موجود في الاثنين بس حسين مؤنس جايب معلومات كتير مختصر المعلومات انما في بقى اطال ظهرت حديثا يعني في باحث سعودي الدكتور سامي المغلوث انا كنت قلتها غلط قبل كده في هذه الحلقه فاحد الاصدقاء صحح لي دكتور سامي المغلوس له 15 اطلس هو ال 15 اطلس بتوع الراجل ده مميزين في ان هم حلوين شكل الخرائط فيهم حلو لكن المعلومات مش بنفس الدقه هو طبعا معتمد على حسين مهندس لكن معتمد برضو على النت وكده لكن يعني هو احلى والذ في ايه في الصور الكتير اللي موجوده فيه طيب انت جيت السيره دي الحافظ ابن كثير البدايه ده في التاريخ العام ده في التاريخ العام يعني طب خليني الاول اخلص لك الجزء الكتب المصوره ده يعني يعني لو احنا قلنا انه عندنا الكتب كتب المصوره دي هتبقى حلوه فانها بتثبت الدكتور طارق سويدان برضو له مجموعه من الكتب المصوره التاريخ المصور عمل التاريخ المصور للاندلس التاريخ المصور لليهود وعمل التاريخ المصور للأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبرضو أرجع وأقول إن ها مجموعة الدكتور طارق سويدان يعني ما أحبش إن حد يعتمد على معلوماتها كتير لأنها مش دقيقة في المعلومات كمعلومات ككتابة لكن الصور بقى هي دي صور جميلة جدا فده مفيد للي عايز يقرأ ويتعرف ويتصور شكل الحضارة في الأندلس كان إزاي يتصور شكل الحروب الصليبية لأنه عامل كتاب برضو اسمه تاريخ موسوعة فلسطين المصور تاريخ فلسطين المصور يعني يتصور شكل الحضارة والسفن والأسلحة والزخارف ولكن ويقرأ برضو المعلومات مفيش مانع بس يبقى واخد باله أن فيها هامش خطأ يعني كان الاهتمام في مجموعة طارق سويدان على الجمال البصري أكتر من الدقة العلمية اللي محتاجة يعني ناس متخصصين يكتبوها مش مجرد يعني باحثين بيستخدموا النت او كده فبشكل عام اللي يعني حاسس ان هو مش قادر يقرا يبدا بالكتب المصوره يبدا مثلا بكتب المذكرات الشخصيه لانه المذكرات بتبقى قصه حكايه الواحد بيحكيها عن نفسه فبيبقى الامر لذيذ وسلس يعني ما بيبقاش كتاب اكاديمي بيصف الحكايه مين زي مين مثلا لقيته مذكراته مكتوبه باسلوب كويس من اهم عامه مذكرات الادباء حلوه جدا وشيقه يعني على يعني على عدم اتفاقي معه تماما لكن الايام بتاع طه حسين طبعاً يعني قطعه من الجمال انا كتبت له عليها في وانا صغير لما قريتها كتبت له شكرا عميد الادب انا وانا صغير لانها فعلا قطع نعم. دي مزيكا مش صحيح لغه صحيح. دي مش لغه ودي مش وصف يعني طبعا هو اديب فكتاب الايام بثلاث اجزاء بتاع طه حسين لا هو جزئين او حلو الجزء بتاع فرنسا مش قوي والله انا كان بالنسبه لي حلو لكن احنا مثلا علشان الريف المصري كنا محتاجين نتصوره اكتر فربما علشان كده كان ممتع ربما يعني انا في الجزء بتاع فرنسا انا حابب اديب عن الايام بتاعته اديب روايته اديب لكن هو بيحكي عن زميله اللي راح باريس برضه بلاد الجن والملائكة مثلا الشيخ علي الطنطاوي عندي الشيخ له كتابه عن ذكرياته الشيخ علي الطنطاوي ذكريات رجل اديب واسلوبه مشرق جدا ومشوق لكن في اساليب بتبقى الوصيه، عارف الوصيه بتاعت خليل حسن الخليل دي مثلا من امتع ما يكون باعتبارها مذكرات. اتعملت مسلسل بس يعني الناس بتشوف مسلسل اكتر، بس لا بس المسلسل محذوف منه ما يسيء للجيش ايام الملك فاروق، ومحذوف منه شويه حاجات تانية. يعني لو تقرا الروايه هيبقى ألذ واحلى من المسلسل. وانت ايه اللي وداك لحسن خليل حسن ده؟ حسن خليل حسن دي انت كده هتخليني اقول ال لا بس انت اتجاهك اسلامي، مالك امال حسن خليل؟ لا ما لهاش علاقه بالقراءات. لا يعني بعض الناس يقول لك اقرا، طب بعض الناس يقول لك ايه، انا اقرا في الفقه والحاجات دي بس ماليش دعوه بالباقي. لا لا لا لا لا يعني ليه؟ لا ليه؟ ورد عن الشافعي انه تعلم التاريخ في كذا سنه لكي يستطيع الفتوى. نعم، فلانه طبعا هذه ادوات المفتي. هو المفتي بيبقى مشهور جدا في كتب الفتوى ان المفتي بحاجه الى امرين، علم الشرع وعلم الواقع، علشان يعرف ينزل حكم الشرع على الواقع. كويس. فلو انفصل في حاجه منهم هي الفتوى تبوظ. فانت تعرف علم الواقع ازاي؟ تعرف علم الواقع من احوال الناس. معرفتك باحوال الناس هو ده اللي بيخليك تعرف علم الواقع. والا هتلاقي الناس في وادي وانت بتنزل الاحكام في وادي تاني. صحيح. علشان كده من اخطر ما نزل بالعلماء في العالم الاسلامي جميعا الغاء القضاء الشرعي. القضاء الشرعي كان بيخلي المشايخ دايما شايفين احوال الناس، قصص جواز وطلاق وتجارات، فشايفين الاعيب الناس ويعني وما يستجد عليهم. اول ما يتلغي القضاء الشرعي فهتلاقي حصل كده ايه، حصل انهيار عند جماعه المشايخ في المعرفه باحوال الناس. فتلاقي كتير من الحيل طيب ما ياخدوش بالهم منها. ده بالنسبه للكتب الشيقه، وانت ذكرت منها مجموعه رائعه جدا. كتب الرحلات مثلا برضه من الكتب الشيقه. بس ما تقوليش 200 حول العالم في 200 يوم. ينفع يمشي حاله يعني. في واحد صاحبي بيشوفني كل يوم وبيتضايق مني لما بشتم انيس منصور. انا مش بشتمه، بس انا ما بشتموش عشان اعتزل الراجل يعني، هو الدكتور محمد صلاح غالبا كل ما اتكلم عن انيس منصور يتضايق. انا بس انا قريت وانا في ثانيه اعدادي، قريت حول العالم في 200 يوم وحول العالم في 80 يوم. حسيت ان انا بعد ما قريتها كلت لب يعني، لا ما فيش بقى فيتامين د ولا فيتامين سي ولا اي حاجه. يعني هو انا كنت اقصد كتب الرحلات القديمه وكتب الرحلات الاجنبيه. الحقيقه يعني انا برضو بس دي صعبه قوي. اللي هي ايه؟ الناس اللي جم الرحاله اللي جم زي الواحد اللي جاء قبل مصر اسره 1700 اللي وصف مصر كانت عامله ازاي. ده اللي دي كتب تقيله على الناس. لا لا بحسب الترجمه، الحقيقه بحسب الترجمه. في سلسله كانت بتصدرها الهيئه العامه المصريه للكتاب اسمها سلسله تاريخ المصريين، وكان بيترجم الرحلات الاجنبيه فيها الدكتور عبد الرحمن الشيخ. مثلا من الحاجات اللي اترجمت، وفي حاجات في المركز القومي للترجمه. ايوه برضه من الحاجات اللي ريتشارد بيرتون مثلا، ده كان رحاله انجليزي مشهور جدا، وغالب الظن ان هو استخدم ك يعني كان احد مصادر معلومات المخابرات الانجليزيه يعني. نعم. فمثلا ريتشارد بيرتون ده يروى عنه ان هو كان يجيد 25 لغه و40 لهجه محليه، ورحلاته في 40 مجلد طبعت في 40 مجلد. فمثلا رحله مصر مطبوعه في 3 مجلدات. هي كانت رحله من مصر للحجاز، يعني هو عمل كمان رحله حج تنكر كده في صوره واحد مسلم، فوصف مصر في المجلد الاول، وبعدين بقيه الرحله كانت في الحجاز. فدي مثلا من كتب الرحلات يعني من الكتب اللي لما تقراها تلاقيها شيء وتاريخيه برضه، تدي لك صوره عن التاريخ وانت مش يعني مش متضايق، مش حاسس ان الموضوع تقيل. طب انا ما عنديش صبر على القرايه، حد هيقول لك كده ما عنديش صبر على القرايه وبتضايق جدا لما وبنام. في ناس قالت لي كده والله. نعم. محمد انا بنام لما بقرا بنام. ما احنا قلنا بقى ان دول يعني ايه انسب لهم الكتب المصوره. بس انا برضه في الاخر لما بتكلم انا عايز الانسان يرتقي ويتدرج، يعني مش عايز انا اللي اديله الكبسوله، لا عايزه هو يستعين بالاشياء السهله علشان يوصل بعد كده ويقرا الاشياء الصعبه. يعني يبدا بالكتب القصيره والخفيفه والمشوقه والمصوره علشان فيما بعد ينتقل ويقرا الكتب الافضل من كده. يعني انا قريت ميكي الحقيقه كنت بحبها قوي يعني. ماشي. يعني ميكي والسمير. بس ما شاء الله عليك يا استاذ محمد انت راجل مثقف كبير. لا ربنا يعني. لا العفو العفو ربنا يخليك. لا انا بتعلم الحقيقه، لكن انا بس قصدي ارجع تاني بس لقصه انه ما قلتليش انت ليه ما جبت سيره الروايات مثلا. الروايات هو انا الحقيقه يعني موافق على ان الروايات من شكلك مش من محبينها. يعني مش من محبينها. كان في خناق انت عارف بين بعض الادباء في الاربعينات على فكره ادب الروايات هل هو قراءه ولا لا. وبعض المثقفين المصريين قالوا اصلا الروايات دي مش ثقافه ولا قرايه، دي للمراهقين والحاجات دي. ويعني شوف برضو انا مش عايز ادخل في الاشتباك ده دلوقتي، لكن خليني اقول لك انه اذا انا بتكلم على تاريخ فبيهمني الحقائق اكتر من الخيال. كويس. فالروايه مادتها خيال وهي مصنوعه في ذهن المؤلف، والتاريخ برضو مادته وجهه نظر المؤلف، لكن وجهه نظر المؤلف في الواقع. يعني هي الروايه الذاتيه للمؤلف في التاريخ اللي حصل فعلا. فنسبه الحقيقه في المذكرات مثلا، نسبه الحقيقه اعلى بكتير من نسبه الخيال. هيبقى المذكرات فيها شكل موضوعي، قراءه ذاتيه ونظره ذاتيه، هيبقى فيها تبرير الواحد لنفسه وفيها تعظيم من قدر نفسه، لكن في الاخر هو محكوم بايه؟ بواقع. بواقع. لكن الروايه خيال مؤلف، بيقدر المؤلف يختار لحظه البدء ولحظه النهايه ويقدم ويأخر. فعلشان كده يعني اللي عايز التاريخ. انت قريت كام يعني؟ تحبش تقرا روايات؟ والله انا يعني بعدهم معدودين في حياتك يعني. بعد قراءه فتره من الروايات يعني شعرت ان ذوقي مختلف، يعني صعب جدا الروايه تعجبني رغم انها تعجب ناس كتير. وانا نفسك يعني. لكن مثلا من الروايات اللي عجبتني جدا واسلامها بتاعت علي احمد بكثير. يعني لا انت برضه وبشكل عام علي احمد بكثير كتاباته تعجبني. لا يعني مثلا طب ما في الراجل المسيحي ده اللي هو كان بتاع جورج زيدان ده مثلا اسلوبه رائع جدا، صلاح الدين، انما دي من اساليب تزوير التاريخ. يعني هو بقى اللي اللي يقرا روايات جورج زيدان ده يبقى خد اشد الصور تشويها عن التاريخ الاسلامي. ليه بقى؟ ودي ليه بقى؟ ولا عايز حلقه بستنى عشان نكمل حلقه يعني. بس يعني مثلا لكن انا جورج زيدان يعني عمل روايات اسلاميه كتير زي الامير الهارب ده بتاع القلعه وزي صلاح الدين وخطز، يعني عمل مجموعه روايات اسلاميه. طبعا تاريخ سلسله تاريخ الاسلام في روايات. طيب اذا الروايات انت شايف ان انا بتكلم عن الروايات الادبيه انت ما تحبهاش يعني احنا العقاب دوستويفسكي انا والاخوه كرامازوف انا مثلا انا من عشاق دوستويفسكي من عشاقه لانه زي ما انت بتقول هو بيصور النفس البشريه. ايوه هي دي يعني هي ايه ميزه، ما احنا دلوقتي مش في باب التاريخ بقى، احنا في باب الروايه كفن تربوي مثلا او كفن روائي. يعني في هذا الاطار معدودين قوي اللي يعرفوا يوظفوا او يعني ايه يعرفوا يعبروا عن النفس الانسانيه او عن الفلسفه تعبيرا دقيقا. دول معدودين. ده صحيح. فهتلاقي مثلا دوستويفسكي مشهور طبعًا في هذا الموضوع طبعًا مثلا طبعًا. الايطالي اللي هو البرتو ايكو روايه الورده يعني مشهوره جدا في هذا الموضوع. مثلا من حتى انا فاكر ايكو من العرب ما فيش خالص انت عندك؟ طب مثلا الراجل صنع الله ابراهيم محفوظ مثلا صنع الله ابراهيم لا ما قريتلوش صنع الله ابراهيم رايحة. لا صنع الله ابراهيم مثلا زيت صنع الله ابراهيم وفي نصر الله خليل اللي هو الراجل الفلسطيني بتاع زمن الخيول البيضاء ده برضو اسمع عنه الحقيقه لا ما قريتلهمش بس لكن قريت نجيب محفوظ اكيد عدى عليك كده قريت نجيب محفوظ ما حبيتهوش؟ لا يعني ما شدنيش كباحث في التاريخ يعني ممكن يعجبني كايه؟ بكده الراجل بيتكلم على تاريخ الثلاثينات مثلا يعني انت لما تقرا الحرافيش مثلا روايه لطيفه وبتصور لك الواقع زي ما هو لكن انا دلوقتي لما بتكلم على التاريخ بقول انه مش تاريخ معبر ومش تاريخ حقيقي وما ينفعش دي الصوره اللي تتكون عن مصر من خلال الروايه دي. يعني روايه المرايا بتاعت نجيب محفوظ مثلا يعني انا قريت روايه المرايا بدقه لانها اقرب ما تكون الى المذكرات. يعني هو عارف انت جابهم بالحروف الابجديه كده شخصيات وبدا يتكلم عنها. كل رواية المرايا ما فيهاش ولا شخصية سوية. أي طب ما دوستويفسكي كده. لا ما عندوش شخصية سوية. أيوه بس أنا بتكلم على رواية المرايا دي اللي هي أقرب للمذكرات. يعني حتى الشخصيات اللي هو احترمها وقال إن ده صاحب فضل وكان محترم وكان وقور ما يعديهوش غير لما يقول وقد تكلموا عن بخله وإنه بيعمل كذا كذا. يعني تحسه هيتعب نفسياً لو سابه وهو كده هو طبعا كده. فضلا عن يعني ايه احتفائه بالانحراف. طب خليني اقول لك على درس خدناه في الاكاديميه وكان درس رائع جدا. كان درس وكنا لسه بقى داخلين اكاديميه جديده اكاديميه فنون وبندرس بقى باليه ومزيكا وعماره وكل الفنون يعني. ففي درس خدناه كده قال لك مين الاستاذ الدكتور يعني قال لك مين الاقوى في التاريخ تاريخيا؟ حتشبسوت ولا كليوباترا؟ انجازات حتشبسوت طبعا كليوباترا من اسباب الانهيار يعني لكن طيب بالنسبه للتاريخ المصري السينما بقى والادب يتكلم عن مين؟ عن كليوباترا طيب ما هو ده تزوير مش تزوير، هو في الادب في سيره الادب ان عندها في حياتها احداث غير حتشبسوت. الست حبت المهندس بتاعها او لبست شنب وراحت الصومال وعبانت معابد عظيمه، لكن ايه تاريخها؟ فاهم انا يعني انا في هذا اوافق مثلا راي مين؟ راي الدكتور وليد سيف مثلا. طبعا الدكتور وليد سيف انا قريت مذكراته يعني انهيتها من فتره، فكان في فصل في الفصل الاول من مذكراته بيقول انه اي قصه انسانيه تصلح ان تكون روايه، انما لابد ان ياتي القلم اللي يعرف يفجر المعركه بتاعتها. يعني ما فيش شخصيه ساكنه، كل احنا اي واحد فينا لو انت قعدت مع اي حد مهما كان عنده بسيط عنده قصه وهتلاقي عنده مغامرات وعنده اشياء شيقه جدا. فانما يعني خلينا اقول انه كليوباترا مثلا، على انا اتصور انه علشان الحب اللي هي يعني قصه الحب الافلاطونيه، لا مش حسه هو قصه ازاي خلاها شخصيه خياليه ازاي ضحكت على اثنين عسكريين كبار يعني مارك انتوني وقيصر، وازاي جابتهم وحركتها وتلفت في السجاده الجو ده كل ده في اطار رجع على فكره تاريخ مزور بالمناسبه. ماشي انت عارف انه مين اللي زور لها التاريخ؟ الراجل اللي كتب التاريخ هيرودوت. طبعا الراجل ده كان بيحكي من وجهه نظر ايطاليه وكان بيكرهوا هم كليوباترا، فكل ما كتب عن كليوباترا من وجهه نظر الايطاليين كان كراهه في الست دي، ومحاوله تصوير انها عاهره الى اخره يعني. ماشي يعني الخلاصه بس انه يعني لما احنا ندور على معرفه تاريخيه ما بتبقاش الروايات هي الباب المناسب، هي المصدر. تمام نعم. تمام خصوصا على فكره بس في روايات تاريخيه منضبطه يعني. حد بعت لك بيقول لك محمد سعد بيقول لك احنا حاليا بنعيش روايه مزرعه الحيوان مثلا. استاذ محمد يا ريت في اجازه الضيف يعرض اهم دعائم الروايه. ده محمد سعد حالا بيسالني دلوقتي. روايه مزرعه الحيوان وروايه 1984 الاثنين بتوع جورج اورويل طبعا، دول روايتين مشهورتين جدا. ايوه وفكرتهم ببساطه هي الاستبداد، الاستبداد الشيوعي، ولذلك يعني ده مش روايه تاريخيه. ده مش روايه تاريخيه، هو كتبها أيوة. سنه 48 إيه توقعا للي هيحصل. ايوه ما كانش أيوة. راجعوا لورا بس هو كان ضمن الدعايه الغربيه ضد المعسكر الشرقي. يعني فكره مزرعه الحيوان دي بتقول ان في ناس عملت ثوره وبعدين الرفاق اللي عملوا الثوره باسم الثوره انشاوا نظام اكثر استبدادا من النظام القديم. طب انا الوقت بيقول لي عدى ولازم بسرعه ناخد الكتب، لو عندك كتب ثانيه اللي هو تنصحنا بيها يبقى كتر خيرك. نعم. انت اتكلمت عن اطالس، اطلس حسين مؤنس، طيب. اطلس شوقي خليل، الموسوعه الميسره للتاريخ الاسلامي لراغب السرجاني. دي مثلا يعني هو الكتاب ده كتاب كتبه مجموعه من طلبه العلم ووضع له التقديم الدكتور راغب السرجاني. الكتاب ده هو مجلدين، لكن هو في رايي افضل كتاب يعمل فرشه عامه عن التاريخ الاسلامي. يعني هو بيتكلم عن التاريخ الاسلامي من اول السيره النبويه الى الاقليات المسلمه في العالم المعاصر في خلال مجلدين، ولغته بسيطه ويعني منطلقه فيها اسلامي، وهو مقدم عندي على كتاب مثلا زي التاريخ واكثر. لا هات هات الصوره كده ثاني معلش علي، ده من اكثر بتاع ال 39 طبعه. انا اتصور ان هو دلوقتي عاد عدى ال 50 طبعه. ياه نعم ما شاء الله. هو كتاب يعني ميزته انه كان شامل وبسيط واسلامي. يعني مثلا في كتاب اسمه التاريخ الاسلامي الوجيز بتاع الدكتور سهيل طقوش. ايوه ورغم ان الكتاب ده يعني طقوش اكاديميا قوي جدا، لكن الكتاب موجز قوي ولغته اعلى شويه، وكمان سهيل طقوش يعني فيه نزعه قوميه، فكلامه عن فتره الفتنه اللي بين الصحابه والدوله الامويه. طب خلينا نقف هنا شويه وسريعا بس عشان الوقت، هناخد سوشيال ناس كاتبه لك كلام. بس خلينا نقف هنا شويه. انا مثلا اعرف ازاي كقارئ ان وجه الحادثه دي اتكتبت باكتر من وجهه نظر؟ يعني خلينا نقول الفتنه الكبرى كتبها مثلا طه حسين وناس تانية كتبت، ازاي انا كمسلم اعرف اخد وجهه نظر الى حد ما؟ هو الحقيقه دي القارئ العادي مش ممكن يعرفها لوحده. يعني انت علشان تعرف الحقيقه التاريخيه اما ان انت تقرا كثيرا جدا من مختلف وجهات النظر ويبقى عندك قدره بحثيه علشان تراجع ورا كل مؤرخ مصادره، لان التدليس. طب انا اعرف منين انا كمواطن من البلد العربيه؟ انت كقارئ يبقى بتسال المتخصص. يعني كقارئ مش هتوصل لده لوحدك. يعني خلينا نقولها ببساطه، ننصح يعني ننصح نعم. اللي ارى مثلا عن فتنه عثمان او كده انه ما يعتمدش قوي على اراه وما ما يعتبرش. في ناس تقرا كتاب ويجي يقول لك تعالى بقى كلمه خلاص بقى راجل قرا، فما يعتمدش قوي على ده. صحيح، ما يعتمدش على ده في اي تاريخ، وتاريخ الفتنه ده من ادق التواريخ. انا بضرب مثل بيه بس. لكن ما يعتمدش على انطباعاته في اي تاريخ، لانه يعني في مناهج في البحث التاريخي، ولازم يبقى عندك القدره ان انت تراجع ورا المؤرخ مصادره. مش هراجع، ما انا يا دوب قريت. يبقى ساعتها تسال المتخصص، زي كده اي واحد مثلا عنده مشكله فبيسال الدكتور، لانه مهما قرا لوحده في كتب الطب مش هيوصل للحل بتاعها. نفس الكلام في الهندسه، نفس الكلام في غيره. طيب تاريخ الاسلام ده مثلا وفاه المشاهير والاعلام، ده بتاع الامام الذهبي. ده تاريخ عام للامم الاسلاميه من السيره النبويه الى سنه 700 هجريه. ده من اهم المصادر، هو طبعا مطبوع في طبعا دي نسخه بشار عواد معروف. طيب. لا دي طبعا مصطفى عبد القادر عطا ودار الكتب العلميه. طيب بس بشكل عام عايز اقول انه الامام الذهبي من اهم، ان لم يكن اهم مؤرخي الاسلام، وهو هو احب المؤرخين الي. الامام الذهبي بالنسبه لي هو المؤرخ النموذجي للمسلم، المؤرخ المسلم النموذجي. لان الامام الذهبي، بس طبعا ده هنطول في الكلام عليه يعني. لا بلاش. بس بشكل عام الامام الذهبي هو المؤرخ النموذجي. تمام. انا اجي تاريخ الشعوب الاسلاميه بتاع كارل بروكلمان. كارل بروكلمان مستشرق، لكن هذا الكتاب اللي كتبه من مجلد واحد حوالي 900 صفحه فيه التاريخ الاسلامي من السيره النبويه الى العالم الحديث، وده برضو الى الثلاثينات في القرن العشرين. آه. وده من اهم المصادر. هو طبعا عنده شويه مشاكل واخطاء كمستشرق، لكن هذا المصدر نفسه من اهم المصادر. سلفت نظري حاجه، منين البعلبكي ده عمل قواميس؟ هو من الناس اللي ترجمت كتب كتير. هو هذا الكتاب نشر في بيروت في دار العلم الملايين. بس الراجل ده بشوفه على قواميس، الاسم ده على قواميس كتيره جدا. نعم. طيب الكتاب اللي بعد كده تاريخ المجتمعات الاسلاميه، برضه ده بتاع ايرا ام لابيدوس. تاريخ الطبراني ده، تاريخ الطبري ده الطبري طبعا يعتبر شيخ المؤرخين، لانه يعتبر كتابه هو اول موسوعه تاريخ عام للحضاره الاسلاميه. وبدا حتى اسمه تاريخ الرسل والملوك، واحيانا يكتب تاريخ الامم والملوك. لكن كتاب الطبري كتاب ارشيف، يعني هو لا يمارس فيه النقد ولا التصحيح. هو بيجيب زي كده ايه يعني، لو احنا اتعمل في وقتنا ده هنقول مثلا رابعه، حادثه رابعه، هيجيب روايه مكملين وروايه وطن وروايه الشرق، بس جنب بعض وخلاص، ويجيب روايه اليوم السابع وسي بي سي فكل الروايات موجوده في. وعلشان كده في كتير تناقضات في تاريخ الطبري، يعني اللي انت بتقول، لو انت سمعت حد مثلا بيقول لك ايه الكلام ده موجود في الطبري، تعرف انه ما بيفهمش مباشره، لان الطبري ارشيف حاطط كل الروايات، فهو ان لم يكن. وعلشان كده في كتاب صدر ربما من 5 6 سنين فاتوا اسمه صحيح وضعيف تاريخ الطبري، بدا يعمل فلتره للروايات دي، كان كتبه الدكتور محمد طاهر البرزنجي. ايوه. هذا الكتاب يعتبر يعني اي واحد عايز يقرا الطبري هيبقى محتاج يقرا معاه صحيح وضعيف تاريخ الطبري. طيب الكتاب ده بقى، ده تاريخ المجتمعات الاسلاميه بتاع ايرا ام لابيدوس، مش بس التاريخ السياسي، لكن بدا يبص في المجتمعات الاسلاميه على شكلها الاقتصادي والاجتماعي. هو مجلدين كبار برضه، من اول السيره النبويه الى الوقت المعاصر، لان ايرا ام لابيدوس لا زال حيا. يعني مثلا في تاريخ مصر جايب لحد مبارك. ياه. في الكتاب ده، وده من وده كم جزء ده؟ مجلد ولا مجلدين؟ بس مجلدين كبار. والحقيقه على فكره ده الكتاب العربي دي طبعت عناوين حلوه قوي قوي. صحيح. وانا عامه برضو فاضل جاكتر المترجم من الناس اللي بتطبق اللي بتترجم كتب مهمه جدا، يعني احد الناس اللي تستدل بيهم ان الكتاب ده مهم ان انت تشوف ترجمه فاضل جاكتر. طيب اللي بعد كده، بعد ابراهيم السيد النبوي السيد دكتور اكرم، ده كتاب صغير جدا، كتاب صغير جدا في السيره النبويه برضو، صفي الرحمن المبارك فوري. طبعا هو مشهور بكتابه الرحيق المختوم. ايوه. فهو اختصر الرحيق المختوم واضاف اليه اضافات وسمى كتابه روضه الانوار في سيره النبي المختار. كتاب صغير برضو، اللي عايز يبدا ويفتتح في السيره، يعني بعد مثلا السيره النبويه دروس وعبر بتاع ايه بقى يعني. بص يا دكتور، بص يا استاذ محمد، ده انت كله عن السيره النبويه، يعني مثلا هنلاقي السيره النبويه دكتور ضياء العمري مثلا. السيره النبويه اللي قدامنا ده. صحيح. اللي هو السيره النبويه، السيره النبويه محمد الغزالي، سيره ابن هشام، روضه الانوار، السيره دروس وعبر، فقه السيره. طبعا خلينا اقول انه أوجب الواجبات على المسلم إنه يعرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. يعني ليه ليه كتير كده؟ ده هو متألف كتير جدا. أنا لا أنت ليه اختيارك كتير. كتير. خليني أقول ملاحظة مهمة. كتير من أحداث السيرة النبوية ليست صحيحة، يعني ليست صحيحة بالمعنى الحديثي، يعني ضعيفة، وردت إلينا من طرق ضعيفة. حتى في ابن هشام. آه طبعا حتى في ابن هشام. فبعض الناس بيستدل بهذه الأحداث علشان يقتدي بها. فإحنا بنقول إنه لابد يكون لك قراءة في كتب صحيح السيرة قبل ما تقرأ السيرة التي يختلط فيها. زي إيه بقى كتب صحيح السيرة؟ أشهرها السيرة النبوية الصحيحة بتاع الدكتور أكرم ضائر عمري، صحيح السيرة النبوية بتاع الدكتور إبراهيم العالي، وفي كتاب فقه السيرة بتاع الشيخ الغزالي علق عليه الشيخ الألباني بتخريج الأحاديث. طب نقولهم تاني. السيرة النبوية الصحيحة دكتور أكرم ضياء العمري، صحيح السيرة النبوية دكتور إبراهيم العالي، وفقه السيرة بتاع الشيخ الغزالي لكن بتخريجات الشيخ الألباني الذي يعلق على فقه السيرة بتاع الشيخ الغزالي. ميزته إنه عاطفة حارة، تعرف الشيخ الغزالي أديب يعني، فبيكتب بعاطفة حارة، فأنت وأنت تقرأ كتاب كتير ممكن يعني تدمع وتتأثر. دول الثلاثة تقرأهم عشان تدخل على ابن هشام بوي. سيرة ابن هشام نفسها في تحقيق لواحد اسمه مجدي فتح السيد، علق على أخبار ابن هشام بالصحة والضعف. فأنت لو عايز تقرأ سيرة ابن هشام بدون ما تقع يعني في الأخبار الضعيفة، فتحقيق مجدي فتح السيد يعني عمل هذه المهمة. اسمه ايه كتاب مجدي فتح السيد؟ اسمه ايه؟ لا اسمه سيرة ابن هشام والتحقيق. سيرة ابن هشام وتحقيق مجدي فتح السيد. اظن صدر عن دار الصحابة في طنطا. طيب لم تكن. انا هروح للمشاهدين بقى بمناسبة الحلقة رقم 10 من فقرة يوم ما مع البحث في التاريخ والحضارة لمحمد الهامي. النهاردة هنتكلم عن كيفية البحث والقراءة. لو عندك سؤال في التاريخ ناخد بقى كده كام سؤال، لان الوقت عدانا وهم اليوم حق علينا. هات بقى السؤال. آية بتقول لك يا ريت يقول لنا اسامي الكتب اللي بيجيب منها كلامه عشان نتابع بعده ويرجع لنا ويرجح لنا كتب جديده بالاخص عن عصور الظلام ومحاكم التفتيش في الاندلس. خد السطر. طيب في الاندلس طبعا ألذ حاجه ممكن تتقري موسوعه محمد عبد الله عنان، دوله الاسلام في الاندلس. دوله الاسلام في الاندلس دي 8 مجلدات بس، اسلوبه لطيف وجميل ومش معقد، وفيه توسع تاريخي ونقل عن المصادر الاسبانيه والفرنسيه. بس بتكلم على محاكم التفتيش. الجزء الأخير هتلاقي اسمه تاريخ سقوط غرناطة وتاريخ العرب المتنصرين. تمام. هيلاقي في الجزء ده كلام عن محاكم. اسم الكتاب التاني يا فندم معلش. الجزء الأخير من. لا الكتاب نفسه اسمه ايه بقى؟ سقوط غرناطة. سقوط غرناطة وتاريخ العرب المتنصرين. وتاريخ العرب المتنصرين للمؤلف محمد عبد الله عنان. محمد عبد الله. رغم ان هو محامي اصلا، لكن الحقيقة انجازه التاريخي يجعله في مصاف كبار. شكرا يا آية. محمد بن فيصل بيقول هل يجب أخذ التاريخ من منظور الإسلامي فقط؟ ولماذا لا نذكر التاريخ الاستشراقي في فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين؟ ما ينفعش ناخد الأحداث التاريخية من منظور المؤرخين المسلمين فقط. لكن التاريخ لازم ينظر إليه من المنظور الإسلامي، لأن التاريخ هو يعني التاريخ محتاج فلسفة تفسره، يعني تفسير التاريخ. يعني مثلا أقول لك على حاجة، احنا كمسلمين شايفين انه الناس كلهم سواسية ولا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. أيوة. وان الحياة هي صراع بين الحق والباطل. الرؤية دي لما تفسر التاريخ تختلف تماما عن رؤية المؤرخ القومي اللي شايف ان التاريخ هو صراع بين الاعراق والاقوام، او مؤرخ اليساري او الماركسي اللي شايف انها التاريخ صراع طبقات. صراع طبقات. فعلشان كده التاريخ لابد يفسر بمنظور اسلامي بما اننا مسلمين. لكن احداث التاريخ طبعا لا يعني بقولهم بس عشان ايه نتكلم الناس. مش عيب لان اليساري بيفسروا بطريقته. أيوة. والماركسي بيفسروا بطريقته، وبالتالي انا كمسلم من حقي ان افسر بطريقتي يعني. بل ونراه الحق، نرى انه هذا هو التفسير الحق. صحيح. لان الله لم يخلق الناس ليتصارعوا بطبيعتهم يعني، وانما الصراع هو صراع افكار. تمام. الحاجه الثانيه، اما الاحداث التاريخيه فلا نستدل فيها حتى بالمؤرخين الاخرين. يعني كل مؤرخ شهد الحادثة من معسكرنا، من معسكر أعدائنا، من معسكر مراقب، لازم تجمع كل هذه الروايات ليوازن بينها وكلها يسد بعضها بعض. طيب، وعلى فكره في كتاب اسمه الحروب الصليبيه بس انا ناسي المؤلف. رانسمان، ستيفن رانسمان مثلا، ده من اهم الكتب اللي ما حدش بيكتب في الحروب الصليبيه من غير ما يرجع له. يا سلام. طبعا انا بس عشان اقول لها هي بتسال كتاب المستشرقين او هو بيسال المستشرقين. والمستشرقين بتاع الحروب الصليبيه ده مهم جدا جدا جدا. احمد ابراهيم بيقول لك عاوز اوصل لمصادر على النت موثوق فيها بتتكلم عن تاريخ الماسونيه في مصر. لا، هو كل موضوع الماسونيه ده انا الحقيقه ما اعرفش فيه مصدر موثوق. وانا زيك. فهي الماسونيه يعني اسمها بلاعه كده اي حد بيرمي فيها. اي نعم، هو اي حاجه، لانه طبعا انا مش عارف حتى ايه مدى الصدق والحقيقه في مساله الماسونيه نفسها. ده لا، ويقول لك الدولار الامريكي واحد دولار اللي عليه والهرم اللي عليه جو كده، ما تضيعش وقتك. مسعد هرب بيقول لك اريد القراءه في التاريخ والفلسفه الاسلاميه، من اين نبدا ولمن نقرا؟ اديله اي عنوانين بس عشان نكسفوش. ممكن نبدا بعماد الدين خليل. دكتور عماد الدين خليل مؤرخ عراقي موصلي مشهور، وله كتاب اسمه التفسير الاسلامي للتاريخ، ممكن يبدا به. التفسير الاسلامي للتاريخ. التفسير الاسلامي للتاريخ وبشكل عام. اسمه ايه المؤلف يا فندم؟ عماد الدين خليل. عماد الدين خليل. وبشكل عام مشروع الأسلمة العلوم يعني اصطلح عليه ده، كان تبناه المعهد العالمي للفكر الاسلامي اللي هو كان في امريكا. تمام. وصدر عنه يعني عدد من الابحاث اللي بتحاول تقول كيف يمكن ان ننظر للعلوم بهذه الوجهه الاسلاميه. صدر عنهم مجلات المسلم المعاصر، فاعدادها الاولى افضل كذلك. وبرضه عايز اقول ده عشان بس ما حدش قاعد بيزقزق كده وبيجي له هرش لما يسمع كلمه اسلاميه. انا عايز اقول لكم في كتاب تاريخ الطب الصادر عن عالم المعرفه بيتكلم على الطب في كل مراحل الحضارات القديمه كان بيخضع للفكر الديني في وقته، بدليل ان المصريين ما شرحوش الجسم البشري خالص، ما يعرفوش الامعاء. بتوع اسكندريه شرحوا، كانوا عارفين الاثنى عشر وسموها الاثنى عشر، لكن المصريين قال لك هم جم عند الجسم البشري واعتبروا انه ده شيء ما يتشرحش انهم بيحنطوه بعد كده. فمش عيب ابدا انك انت تنظر بوجهه نظرك العقيديه للعلوم او للتاريخ. هو بس يعني عايز اقول، هو مش فكره انه مش عيب، هو فكره انه الاسلام، يعني انا لما بقول وجهه النظر الاسلاميه للتاريخ انا كده بحمي الناس من اي قراءات عنصريه للتاريخ. بالزبط. لان العنصريه محرمه في الاسلام. بالزبط. يعني عادي جدا الاوروبي يعدي على تاريخ الاستعباد في افريقيا ويبقى شايف ان ده طبيعي، صراع الاجناس العليا مع الاجناس الدنيا، وشايف ان من حقه يستعبد الافريقي، ده محرم في الاسلام. فانا بقول هي وجهه نظر اخلاقيه. مزبوط. مش وجهه نظر، يعني مش تعصب. اغثنا يا الله بتقول لك كيف ابدا مع ابني زول ال 13 عام ان اعلمه التاريخ الصحيح؟ اتمنى ان يكون مثلكم ان شاء الله، مثل محمد الهاني بقى. ازاي تبدا مع ابنها 13 سنه؟ استغفر الله، ان شاء الله ربنا يبارك لها في ذريتها. لكن مثلا في يعني في العمر ده كتب زي مثلا صور من حياه الصحابه بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياه التابعين لنفس المؤلف. في كتاب بقى بموت فيه، شهداء في عصر الصحابه، اللي هو بتاع احمد بهجت، اسمه ايه؟ انبياء الله. انبياء الله، نعم. انا ما قريتش انبياء الله، لكن يعني عندي يعني لا، واحنا صغيرين كان ده كان يعني دستور اللي احنا واحنا صغيرين. احمد بهجت، تقول لي ما تعرفش احمد بهجت احنا صغيرين في ابتدائي؟ يقول لك يا ازاي. فانا بنصحك بيه، شوفيه كده احمد بهجت انبياء الله. وانت عندك قلت ايه عنوان ثاني؟ صور من حياه الصحابه وصور من حياه التابعين، دي من الحاجات المؤثره. وشهداء الصحابه في عصر النبوه، هذا ايضا من الكتب المؤثره. بشكل عام النشر مش ده يفرح العيال الصغيره؟ يفرحهم ازاي؟ ما انا عايزك، لا انا عايز اجيبك لازم كزبين. المراهقين دول، المراهقين بيتكلم على 13 سنة. لازم يبقى عندهم معاني وقيم البطوله والحماسه والبساله، والا هيطلعوا مش كويسين. يعني يعني جيلنا احنا مثلا كان يقرا رجل المستحيل، وكان فاكر المخابرات المصريه بقى حاجه عظيمه جدا، لغايه لما اتصدمنا بعدين لما شفنا عمر سليمان واللي واقف ورا عمر سليمان. لا ما انا ما قريتش، انا كان في شاكين 13 ما قريتهاش برضه. يعني ما عدتش انا الحلم. لا انا يعني انا جيلي ده احنا كنا نلتهم روايات المستحيل وادهم صبري، ده كان القدوه والبطل يعني. وفي الاخر اكتشفنا ان كل ده وهم. لكن عايز اقول المراهق بشكل عام لابد تكون في حياته نماذج بطوله. طب ما تصلي على النبي كده واقول لك المراهق اللي عنده 13 سنه ده اللي حضرتك بتعامله على انه كوكو ده، لا لا ده ده ده ده ده ده, ده, ده بس صلي على النبي، بس ده عنده موبايل كده عليه لعبه اسمها الببجي، الواد عمر عرفات واكله دماغه يا عيني، بنلمه له دلوقتي، الواد اتجنن يعني. كل ما واحد يقول لك ايوه بسرعه في بيت وراكم والحاجات دي، ده هتقول له بقى ناس بتموت وناس ده عمر بيقول لي امبارح، اضحك عمر بيقول لي امبارح بيقول لي ايه؟ بيقول لي بس عشان يا استاذ عشان ما استشهدش. تقول ايه؟ قال لي ايوه ما انا لو مت هستشهد. هستشهد في الببجي؟ انت هتقول واحد 13 سنه حياه الشهداء. انا لما بقول له حياه الشهداء مش قصدي مساله الحروب وحدها، انا قصدي قيم الفروسيه، البطوله، الفداء، الشهاده، دي حاجه مش هتوجد في اللعبه. في ازمه والله. هتوجد محمد في الكتب. بيقول لك هل كان حد الرده ينفذ على مر العصور الاسلاميه مثلما تفعل السعوديه الان؟ ده سؤال مفخخ مثلا، يعني مثلما تفعل السعوديه الان دي يخلينا مفخخ ليه؟ طبعا السعوديه نظام علماني وما لا يطبق الشريعه، تمام؟ انما مساله لا انت مصدوم كده؟ مصدوم جدا، مش باين عليا. فمحدش يتصور تطبيق الشريعه ويجي في دماغه النموذج السعودي. حد الرده طبعا كان يطبق في العصور الاسلاميه. هو حد في الاخر، هو حد موجود أنا جاء به الإسلام وطبقه الخلفاء الراشدون واستقر موجود في التاريخ الإسلامي. إنما اللي بتعمله السعودية ده دلوقتي ده مش تطبيق. طب هو ليه انفخ؟ السؤال قلت انفخ لأن هو ربطها بالنموذج السعودي. يعني لو أنت مثلا قلت أيوه يطبق فكأنك تثني على النظام السعودي، وده غير صحيح. طيب الملتقى الجنة بتقول أنا من جيلي درست التاريخ المزور بحذافيره يا ملتقى، وبداخلي صراع بين ما تعلمته وما قد اكتشفته، كيف أقيم وأقارن بين صحة الأحداث في التاريخ ومعالق بذهني. بس أنا عايز أقولك على حاجة قبل بعد إذن بس محمد، أنت رائعة، لأن أنا أحب ليه أسأل بصراحة. نعم. ما أحبش أنا اللي عنده نص معلومة عن الحاجات ويدوشك بيها. يا أخي الله يخليك اسمع، وتلاقيه بقى متحمق وعنده إيه يعني. لذلك أنا دايما أقول الجملة بتاعت سيدنا الإمام الشافعي تقريبا، ان انا ناقش جاهل احسن من ناقش. نعم. لو ناقشت جاهلا لغلبني، لو جادلت جاهلا لغلبني. لكن انا يعني هي بتسال، فازاي بتقيم هي؟ والله سؤالها ده سؤال في غايه الاهميه. بالظبط. هو خليني اقول لك برضو على ظاهره اخرى. احنا طبعا درسنا تاريخ مزور، احنا متفقين على كده، لكن الحقيقه رد فعل الشباب الان على السوشيال ميديا ورايح نحو الرد على التاريخ المزور، فبيزور تاريخ برضو. يعني الرد العاطفي يعني الشباب ادرك ان التاريخ كان مزور، يعني فبيزور برضه التاريخ، او يعني بيتقبل اي معلومه تقول ان اللي فات كان غلط بشكل عاطفي. لا مش بشكل علمي. لا لا بس ما فهمتك. يعني مثلا لو احنا درسنا 100 معلومه و50 منهم مزورين او 70 منهم مزورين، ففي 30 صحيح. فبتلاقي الشاب دلوقتي علشان عارف او عنده شعور ان كل اللي درسه غلط، فأي معلومة تصادم اللي درسه ما بيدورش وراها علشان يعرف الصحيح من المزور. والله ما فهمتك، أنا يعني برضو. مش عايز أضايقك يعني، بس أنا ما فهمتكش. طيب مش عايز أجاملك. أنا أقول لك على حاجة. اديني مثال على حادثة في التاريخ. هقول لك على مثال. تاريخ 30 و70. الله يخليك. أنا أقول لك مشكلة في الأرقام كبيرة أوي. يعني في مثلا فترة، في فترة فترات تاريخية معقدة. اديني يعني حدث في التاريخ. أنا بحاول أجيب لك المثال أهو. يوليو 23 يوليو 52. لا 23 يوليو ده فترة صريحة. دي كانت نخبة. طيب. تمام. بعض الناس مش شايفينك على فكرة. أما أنا فاهم، أنا فاهم. بس أنا دلوقتي من اللي شايف إنها نكبة فأنا. طيب وأنا زيك. لكن أنا عايز أقول مثلا شخصية زي شخصية محمد عبده. محمد عبده عاش، هو طبعا شارك في الثورة العربية، وبعدين الثورة العربية هزمت، وبعدين نفي، وبعدين وقر في ذهنه، يعني اقتنع بانه طريق الثورات ده مش نافع ومش مهم. احنا اهم حاجة نصلح الوعي والتربية، فخلينا نرجع للوعي والتربية. فعمل ايه بقى؟ فراح رجع مصر اللي كانت تحت سلطة الاحتلال الانجليزي، وبدأ يحاول يصلح في الازهر وفي المؤسسات الدينية تحت سلطة الاحتلال الانجليزي. تمام. شخصية زي محمد عبده شخصية ملتبسة جدا بهذا الشكل. هل هو يا ترى عايز يصلح فعلا، ولا ده واحد راضي بالاحتلال الانجليزي وراضي انه يصلح تحت سلطة الاحتلال الانجليزي، او كان عميل للاحتلال الانجليزي والانجليز هم اللي استخدموه في افساد الازهر؟ هنا الموقف ده موقف ملتبس. فمش صح ان يجي الشاب دلوقتي مثلا اللي شاف ان التاريخ مزور فارى زمان مدح لمحمد عبده يروح يتقبل اي شتيمه في محمد عبده. لا، لازم يبقى عندك في فترات تاريخيه محتاجه عمق في الدراسه، ما ينفعش تصدر عليها احكام بسهوله. ولما تعرف ان التاريخ مزور ما تسمعش من واحد بيقول لك التاريخ مزور وهو مش متخصص. يعني ما ينفعش اي واحد مشهور على السوشيال ميديا بيتكلم في التاريخ فتروح انت واخد كلامه كانه مسلمه وتقول له ياه ده التاريخ فعلا مزور. ما هو هو نفسه ليس شرطا او ليس لا يمتلك الادوات انه يقول مزور ولا مش مزور. طب منين احكم على كلامي بانه انا قلت لك مثلا محمد عبد مثلا يعني مثلا عارف ممثل اسمه نبيل هجراسي؟ لا. عارف يا مؤمن؟ محدش يعرف الممثل ده يعني يعني كان بيني وبينه حاجات يعني شغله بتاع. فمره حكى لي حكايه غريبه جدا، جده يبقى شيخ كبير جدا اسمه الهجراسي. وكان اهل الحي بيبوسوا ايديهم لانه دول احفاد الهجراسي. نعم. وجده كان معاصر لمحمد عبده. وكان ضد محمد عبده. وكان ضد محمد عبده. فنبيل الهجراسي ده الله يرحمه ما اعرفش عايش ولا ميت، ربنا يديله الصحه لو عايش، بيقول لي انا جدي ده كان يكره محمد عبده. صحيح. وكان يقول على محمد عبده انه عامل لي انجليز. المهم انا بعد كده هو قال الكلمتين دول في قعده كده وكنا بنشتغل في مسلسل وبتاع، فانا ايه خدت الكلام مش هو ما بيكذبش، هو اسمه نبيل هجراسي، فدخلت لقيت الشخص اللي اسمه الهجراسي ده مش عارف عنه حاجه، ولقيت موقفه العدائي من احمد عبده من محمد عبده. في جزء من الروايات اللي انت قلتها دلوقتي كان بيقولها الشيخ الهجراسي. ايوه ما هو طب انا اقول لك على اشد من كده، الشيخ احمد شاكر المحدث المشهور والشيخ محمود شاكر اللغوي المشهور الاثنين اخوات. ايوه تمام. احمد شاكر الاكبر، احمد شاكر لا يذكر محمد عبده الا ويقول الاستاذ الامام محمد عبده. محمود شاكر بقى شايف ان محمد عبده ممن افسد الازهر، وهم اثنين علماء في بيت واحد، والاثنين بنفس القيمه العلميه. الاثنين بنفس القيمه العلميه، ما اقدرش افاضل بينهم، الاثنين قمم في ابوابهم. فما ينفعش يجي واحد بقى ايه ارى كلمتين عن محمد عبده من هنا من فلان او من علان ويجي يقول انه نعم، لان في يعني مثلا الثوره العربيه الكبرى والشريف حسين واللي عمله. اوكي طيب خلص الوقت. بس قول لي دي. انا بقول لك مثلا الشريف حسين لو احنا ما قريناش رسائله مع مكمهون اللي بتثبت انه كان فعلا محب للانجليز وعميل ليهم، كان لغايه دلوقتي هنتخانق حواليه هل هو كان مصلح ولا كان خاين لغايه دلوقتي. لكن كتير من اللي حاربوا مع الشريف حسين ما كانوش يعرفوا هذه الصله. ده هم كانوا بيقوموا حكم الاتحاد والترقي اللي بقى في تركيا اللي بعد عبد الحميد اللي كان بيحاول يترك ويتخلى عن البلاد العربية وينشئ فيها المذابح. يبقى انت في لحظة من اللحظات الشريف حسين ده لولا ما كشف لنا من الوثائق كنا هنعتبره ثائر. لا معلش استاذ تقنية، النور السعيد اللي كان بيحارب مع الجماعة دول وعود ابو تاية كانوا بيحاربوا الاتحاد والترقي. لا نور السعيد قال عنه الشريف حسين انه عايز يعمل انه بيحاربش عشان ملكي، ده هو بيحارب لاهدافه. ايوه لكن انت دلوقتي الشريف حسين نفسه ده الكلام ده اللي قاله لورنس. ايوه الشريف حسين نفسه وهو بيطلق رسائله للعرب كان بيقول لهم انني احارب لاسترجاع الخلافه الاسلاميه التي اغتصبها هؤلاء الكفره، يقصد الاتحاد والترقي، واعيدها لاسره ال عثمان. يبقى في ناس من اللي كانت الحته دي والفكر ان هو راجل كان ايوه انا بقول دي في لحظات معقده في التاريخ. الحقيقه انه اصدار الحكم فيها على الناس عمليه صعبه وتحتاج الى بحث وفحص طويل ويعذر فيها المخالف، يعني مش بعد ما بتوصل لحكم بتبقى بتعذر فيها الطرف الاخر لان عنده من الشواهد اللي يخليه يتبنى هذا الراي. يعني زي كده احداث 30/6/37 يعني انت اذا بتتكلم عن عموم الناس فعموم الناس معذورين، لكن بتتكلم عن النخبه السياسيه لا، النخبه السياسيه اهون ما يقال فيهم انهم كانوا اغبياء ومغفلين وفيهم خونه. هو ليه انت مش الناس سواسيه كاسنان مش ليه فرقت بين النخبه والعامه؟ لان دول المفترض يبقى عندهم الراي والعلم والمعرفه. لما واحد ينزل وفاكر نفسه يعني واحد شرب خرافة ان ميدان التحرير موجود وفاكر نفسه هيعرف يغير رئيس كل اسبوعين، ده واحد يعني مغفل شاب عادي انا لا الومه ومغفل لكن لا الومه، لكن واحد سياسي زي البرادعي ولا حتى زي الصحفيين فاكر نفسه ان العسكر لما يجوا ينقلبوا هيدوله الحكم تاني. يعني هذا ان لم يعبر عن غباء مستحكم، ان لم يعبر عن خيانه يعبر عن غباء. يعني ما فيش واحد سياسي بيفهم يرضى او يعني يوافق على حاجه زي 30/6 دي. وعلى فكره ايام ما كانت اختيارات، ايام ما كان الاختيار ده موجود، انا فاكر عمرو موسى كان في حوار مع عمرو اديب كان في حرمة عمرو أديب. فعمرو أديب بيسأله على مسألة إزاحة مرسي، فقال له لا الحقيقة أنا والبرادعي شايفين إن مرسي يكمل، بس ده كان زمان بقى قبل ما تظهر لكن حمدين لا. فعمرو موسى فاهم إن لو دخل انقلاب عسكري دلوقتي يبقى كل العملية الديمقراطية دي انتهت، طموحه هو السياسي ينتهي، ان ما حدش عسكري هيجي ياخد ال. طيب ما هو احنا ليه بنقول هم يعني ليه بيسالوا السؤال ده، الناس بتسال السؤال ده؟ لانه عايزين يقولوا ان ما عندناش حد طلع كتاب عن ما حدث من 30/6 3/7 الى اخره من الاحداث دي، ما عندناش حد من وجهه نظر من وجهه نظر الناس. يعني ما فيش غير واحد امريكي اللي هو ديفيد كيركباتريك. كيركباتريك ده هو اللي عمل كتاب رائع جدا. والله انا شفت، تختلف اتفق معاه مش مهم، بس ايوه يعني هو كتاب حلو. لكن انا شفت واحد تبع الجيش طلع كتاب مشحون بالاكاذيب. طيب ما هو ده، ما هو حر وحقه بصراحه حقه. طيب ما فيش الناحيه الثانيه برغم ان الناس قاعده والناس سجلت؟ والله شوف يعني الضعف اللي في هذا الجانب هو ضعف، يعني هو فرع من الضعف العام الموجود في الجانب الثوري. وخليني اكتفي على كده. انا بس عايز اشكر احد الاصدقاء بعت لي ان الاستاذ حداد ابراهيم ان الفنان نبيل هجرس توفي يوم 19/1/2013. بشكرك ربنا يرحمه. استاذ محمد انا استمتعت جدا واعتقد المشاهدين استمتعوا جدا باسماء الكتب اللي حضرتك ذكرتها لنا، سواء والمصادر اللي شفناها صور او اللي ذكرتها كلام. جزاكم الله خير. اشكرك جدا. جزاكم الله خير. الله يكرمك. لكن انا خليني اقول لسه للساده المشاهدين في الاخر انه انا برايي ان الكتابه تمرين، سوري القرايه، انا اسف، القرايه والكتابه على فكره برضه، القرايه تمرين. انا لما حد بيسالني اقرا ايه اقول له اقرا اي حاجه تافهه، ابدا باي حاجه، المهم تتعلم اليه القرايه، الاليه، فكره ان انا اقعد وامسك كتاب واقعد عليه مده طويله جدا وما انامش وما اسرحش، فكرة محتاجة زي الرياضة، زي لما تروح الجيم كده وتاخد شوية شوية، أو زي ما بتلعب حاجة على خفيف، اقرأ حاجات بسيطة ثم بعد كده تلاقي دي آلية يتحول لها إلى عادة عندك تدخل جواك، تلاقي نفسك لو ما قريتش في اليوم تعبت نفسيا جدا. فأنا رأيي القراية برضو تعود وعادة ممكن الواحد يربيها في نفسه. أنا استمتعت جدا بالحلقة معاك يا أستاذ محمد جدا، وكنا نتمنى نعرج على الادب والروايات لان انا بقى دي يعني احبها جدا، ولا حتى الدراسات الادبيه في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. ما قلتليش الحلقه الجايه ايه، ولا هتسيبها برضو بظروف؟ سيبها للظروف. صاحب بيت على كل حال يعني ابو بكر. خلينا نستفيد من تعليقات الناس على السوشيال ميديا ونشوف. طب انا عندي حل، نجمع مع زمايلنا في السوشيال ميديا على هم يحبوا المره الجايه يتناولوا انهي جزء في التاريخ الاسلامي. بس رأيك؟ طبعا ده لازم يعرض عليا علشان اعرف، انا مش كل حاجه بعرف اتكلم فيها يعني. يعني نقول مثلا حد اقصى يوم ايه؟ ناخد الاجابات بتاعت دي. يعني احنا معانا يوم الاثنين، خليها يوم الخميس مثلا. حد اقصى يوم الخميس نحدد الموضوع. يعني من النهارده هنحط حاجه على السوشيال بتقول لكم تقترحوا ايه على استاذ محمد يوم الاثنين الجاي، بس عشان يحضر طبعا ويذاكر ودي حاجه مهمه. فحد اقصى يوم الخميس هنجمع ده ونبعته لاستاذ محمد ونقول له الراي الغالب الموضوع الفلاني. تمام ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد. الله يكرمك. سعدتنا جدا. ان شاء الله نلتقيك الاسبوع القادم. الله يعزك. ان شاء الله. الحلقه خلصت لحد هنا، اتمنى تكون حلقه كانت مفيده واختتمت حقيقه ختام رائع مع الاستاذ محمد. الى ان القاكم غدا يا رب ان شاء الله، تصبحوا على وطن حر. اسبوع على خير.